تفضل يا أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله تبارك الله في شيخنا وفقه لما يحبه ويرضاه. المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه؟ قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال أشهرها هذان القولان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام الشريف رحمه الله المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه. هذه من المسائل المتعلقة بصيغة الأمر، وهي أن صيغة الأمر إذا تعلق بمتعدد فهل يتعلق بالجميع أو يتعلق بواحد مبهم، وهذا ما يسميه الأصوليون بالواجب المخير، ويبحثون في مناط الحكم في الواجب المخير، هل الحكم يتعلق بجميع الخصال أو يتعلق بواحد مبهم غير معين، مثل خصال الكفارة، فخصال الكفارة متعددة، فهل كل خصلة من هذه الخصال نقول بأنها واجبة أو الواجب واحد غير معين؟ فهذا هو هذه المسألة المرتبطة بالواجب المخير، وهو ما تعلق به الحكم لا بعينه ولكن ضمن أمور معلومة محددة. فجمهور العلماء قالوا بأن الحكم هنا يتعلق بواحد مبهم، بواحد غير معين، بمعنى أن المكلف لو ترك الجميع فهو آثم، ولا يجب عليه أيضا فعل الجميع، ولو فعل واحدا فقد امتثل الأمر، وتحديد هذا الواحد راجع إلى اختياره، إلى اختيار المكلف. ولهذا يقولون الحكم هنا يتعلق بالقدر المشترك بين هذه الخصال وليس بكل واحد منها، خلافا لأكثر المعتزلة. أكثر المعتزلة قالوا بأن الواجب الكل، وأن الحكم يتعلق بالجميع ولكن على سبيل البدل، لكن على سبيل البدل، بمعنى أنه لو فعل واحدا فإنه يجزئ عن الباقي. والذي دفع المعتزلة إلى هذا هو أصلهم في التحسين والتقبيح، وهو أن الشرع إذا أمر بشيء فإنما يأمر به لحسن في هذا الفعل، وهذا الحسن في هذا الفعل هو الموجب للحكم. فهنا لو كان الواجب واحدا من هذه الأشياء فمعناه دون البقية، فمعناه أن الحسن إنما وجد في واحد منها دون الخصال الأخرى، وهذا غير محدد فلا يصح، لأنه قد يأخذ بالخصلة التي لم يوجد فيها معنى الحسن والمصلحة، فبنوه على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي. لكن الجمهور يقولون بأنه لا تعارض بينها، وأن الواجب هو واحد غير معين، وهذا لا يتناقض، يعني التخيير هنا لا يتناقض مع الإيجاب، فإن أصل الفعل واجب ولكن نوعه هو الذي وقع فيه التخيير، فاختلف المتعلق، ومع اختلاف المتعلق لا يقال هذا تناقض، كيف واجب ومخير؟ نعم، هو واجب باعتبار القدر المشترك كما قلنا، وهو مخير باعتبار الأنواع والأشخاص، يعني كونه يكفر بتحرير الرقبة أو بالإطعام أو بالكسوة هذا راجع إليه. والدليل على هذا أنه لو ترك الجميع فقد اتفق الفقهاء على أنه يعاقب على إيش؟ يعاقب على واحد وليس على الجميع. فكونه يعاقب على واحد وقد وافقنا المعتزلة في هذا يدل على أن الواجب إنما هو واحد، ولكنه مبهم لأن الشرع ما حدده، إنما ترك الخيار للمكلف. نعم. ومثاله خصال الكثارة والإطعام والكسوة والعتق، وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كان إمامين في الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا؟ فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب يرى أنها تصح. وجه قول ابن القاسم أن الواجب في حق العبد غير معين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر، فالواجب عليه إحداهما لا بعينها، فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه، كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك لا يصح. وجه قول أشهب أن خصوصية الجمعة واجب على العبد بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع، والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، وحجتهم في ذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعا، فدل على أنه لا يجب عليه جميعها. المؤلف رحمه الله بنى على المسألة الأصولية بعض الفوائد الفقهية، بمعنى أن هذه القاعدة الخلاف فيها بني عليه خلاف في بعض المسائل الفقهية، وذكر منها مسألة إمامة العبد والمسافر لغيرهما في الجمعة. يعني إذا كان الإمام في الجمعة مسافرا أو عبدا، والمسافر والعبد لا تجب عليهما الجمعة، يعني هم من أهل الرخصة، فإذا أما غيرهما، يعني أما غيرهما من الأحرار والمقيمين، فهل تصح هذه الإمامة أو لا تصح؟ فذكر أن ابن القاسم يقول بأنها لا تصح، وأن أشهب وسحلون وغيرهما ذهبوا إلى الصحة، وأن هذه الإمامة إمامة صحيحة ولا تبطل صلاة من خلفهما. ثم ذكر أن السبب في هذا راجع إلى هذه القاعدة، وهي أن الواجب إذا كان هو واحد مبهم ولا يتعلق بالجميع فالمتجه هو القول بالصحة، باعتبار أن الجمعة في حق المسافر وفي حق العبد إنما هو من باب الرخصة، ولا يتعلق الحكم بخصوصه، إنما الحكم يتعلق بواحد مبهم. وأما على القول الآخر فيتجه قول ابن القاسم. لماذا؟ لأن ابن القاسم يرى أن هذه الإمامة هي من باب إمامة المتنفل بالمفترض، إمامة المتنفل بالمفترض، أنه يقول هي في حقهما نافلة، وعين خصوصية الجمعة، بينما الجمعة في حق الأحرار والمقيمين فريضة، فجعل خصوصية الجمعة في حقهما نافلة. ثم من مذهبه ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تصح إمامة المتنفل بالمفترض، ولهذا حكم على هذه الصورة بعدم الصحة. والبناء هنا على أصل مختلف فيه أيضا، أنه على مذهب الحنابلة والشافعية لا حرج من إمامة المتنفل بالمفترض، ودليله واضح وهو ما ثبت في حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي الفريضة وفي رواية العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه يعني أهل قباء فيأمهم. ومثل هذا لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وقع الإقرار. فهو يعني بناه على أصل مختلف فيه، وبعض العلماء يرى أن الخلاف في هذه المسألة هي راجعة أو مبنية على هذه المسألة الفقهية وليس على هذا الأصل الأصول، ولهذا يعتبرون الخلاف في هذه المسألة من الخلاف يعني الذي لا ثمرة له. ولهذا الشاطبي قال: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فرع فقهي فوضعها في أصول الفقه عارية. ومثل لها بهذه المسألة وهي مسألة الواجب المخير. نعم. المسألة السابعة في الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ يعلم أن الأصوليين اختلفوا. قال رحمه الله: يعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف في ذلك قولان. وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعا كثيرة منها. طيب، هذه المسألة السابعة وهي مسألة الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي. الأمر هل يقتضي يعني يستلزم الإجزاء أو لا يقتضي؟ ولا بد أن نعرف أولا معنى الإجزاء ما هو. وقد سبق في درس المراقي أن الإجزاء يطلق عند العلماء بمعنيين: يطلق بمعنى سقوط الطلب يعني حصول الامتثال وسقوط الطلب والاقتضاء، ويطلق بمعنى سقوط القضاء. أجزاء بمعنى سقط الطلب وحصل الامتثال وبرئت ذمة المكلف، ويقال أجزاء بمعنى سقط القضاء، سقط القضاء كما قال في المراقي: كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء ودا أخص من صحة وبالعبادة يخص. فالإجزاء له تفسيرا: حصول الامتثال وسقوط الطلب، والمعنى الآخر هو سقوط القضاء. والواقع أن المعنى الأول لا دخل له في هذا الخلاف، وأنه متفق عليه كما يقول المحققون من العلماء، بمعنى أن الأمر يقتضي الإجزاء بمعنى الامتثال وسقوط الطلب، ولكن بحثهم في سقوط القضاء هل يلزم من الأمر وامتثال المكلف له استمرار التكليف في حقه وعدم سقوط القضاء، أو يسقط القضاء ويحتاج إلى إيجابه إلى أمر جديد. وهذه الصورة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله هذه المسألة إن أخذت على ظاهرها، ويقصد أننا إذا أخذنا هذه المسألة على ظاهرها من الخلاف الذي ذكر فتنبني عليها فروع، بمعنى لو اعتبرنا هذا الخلاف خلافا حقيقيا فتنبني عليها فروع. وهو يشير إلى مذهب بعض العلماء المحققين كالزركشي وغيره أن الخلاف في هذه المسألة لفظي وليس حقيقيا، وأن مبنى الخلاف على أشياء أخرى. لكن هو يقول لو أخذنا هذه المسألة على ظاهرها فتنبني عليها فروع فقهية. ما هي؟ أن من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها؟ فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك لأنه يرى أن المكلف لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد ثوبا فيه قولان، هل يعيد أو لا يعيد بناء على هذا الأصل؟ وكذلك من التبست عليه القبلة فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة ثم تبين أن القبلة غيرها وأمثال ذلك. هذه المسائل الثلاثة مثل بها الشريف رحمه الله على هذه القاعدة. مسألة الأولى هي مسألة عادم الطهورين، يعني الذي لم يجد ماء ولا ترابا ثم صلى على حسب حاله، ثم بعد ذلك وجد الماء أو التراب، فهل تلزمه الإعادة أو لا؟ قال هذه المسألة تنبني على هذه المسألة الأصولية. فإذا قلنا بأن الأمر يقتضي الإجزاء فإنه لا يعيد، وإذا قلنا بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء فعليه الإعادة. كذلك ذكر مسألة صلاة العريان الذي لم يجد ثوبا ثم صلى عريانا ولكنه بعد ذلك وجد ثوبا، فهل تلزمه الإعادة أو لا؟ قال مبني على هذه المسألة، إن قلنا بأن الأمر يقتضي الإجزاء فلا إعادة، وإن قلنا إن الأمر لا يقتضي الإجزاء فعليه الإعادة. والمسألة الثالثة، من التبست عليه القبلة واجتهد وصلى ثم بعد ذلك تبين له خطأه في القبلة وأنه صلى إلى غير القبلة وتيقن هذا، فهل يعيد أو لا يعيد؟ تبين له بعد ذلك الجهة الصحيحة للقبلة، فجمهور الفقهاء أنه لا يعيد أدام أنه اجتهد، لأن المطلوب هو الاجتهاد، وهو اجتهد وتحرى وأدى ما وجب عليه فلا يعيد، ولأن الأمر يقتضي الإجزاء. وأما من يقول بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء يقول بأنه يعيد هذه الصلاة لتبين الخطأ فيها. فهذه المسائل الثلاثة بناها المؤلف رحمه الله على هذه القاعدة، وهي أن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضيه. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به، لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا للزيادة، فإن كان متناولا للزيادة لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به، والفرض أنه آت بكل ما أمر به. وإن كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر والتكليف حينئذ، فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء. هذا المذهب الذي ذهب إليه الجمهور ونسبه المؤلف رحمه الله إلى المحققين من الأصوليين، بمعنى أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع العهدة وسقوط التكليف وبراءة الذمة ولا تلزمه الإعادة. لماذا؟ لأن الصيغة التي هي صيغة الأمر ليس فيها ما يدل على هذه الزيادة، وهي السقوط، سقوط القضاء أو إيجاب، فإنما غاية ما في صيغة الأمر هو إيجاب هذا الفعل وإيقاع هذا الفعل المأمول به، فإذا فعله المكلف فلا وجه لي يعني إيجاب شيء جديد عليه، لأن الذمة قد برئت بذلك. ونقول بأنه لا يجب عليه القضاء بناء على تمسك بالأصل، وهو أن الأصل براءة الذمة بفعل المأمور به، ولم يوجد دليل يوجب عليه فعلا آخر أو يوجب عليه القضاء. وأما ما جاء في بعض النصوص من إيجاب إتمام الفعل مع كونه فاسدا فهذا لسبب آخر، هذا لدليل خاص. فالحج مثلا إذا أفسده المحرم بإتيان أهله مثلا فإنه يجب عليه كما يقول الفقهاء أن يمضي في فاسده وعليه القضاء. وهكذا في الصوم إذا أفسده يمسك بقية يومه وعليه القضاء. فهنا الشرع إنما أوجب الإتمام في هذا النسك الفاسد أو في الصيام الفاسد لدليل خارج ولمعنى آخر. أما في النسك فالسبب في ذلك هو أن يخرج من الإحرام بصورة شرعية صحيحة، أن خروجه هكذا بمجرد نقض النية هذا ليس خروجا شرعيا، وإنما يخرج من الإحرام بصورة شرعية. وكذلك في الصيام ألزمناه بالإتمام مراعاة لحرمة اليوم لحرمة الزمن ودفعا عن نفسه الفساد، لأن الناس قد يظنون به السوء إذا أفطر بقية يومه ولا يعرفون عذره في هذا. فإنما أوجب القضاء والاستمرار في هذه العبادة إنما أوجب لدليل خاص، وإلا فالأصل أن المكلف إذا فعل ما أمر به فقد برئت به الذمة وحصل الإجزاء وسقط الطلب والقضاء أيضا، إلا إذا جاءنا دليل خاص يدل على فساد الفعل ولزوم الإتمام له والقضاء. وهنا نقول إنما فسد بسبب زوال ركن هذا الفعل ووجب عليه القضاء بدليل خارج، ولزمه الإتمام والاستمرار في هذه العبادة الفاسدة لمعنى شرعي آخر. ناخذ واحدة. نعم. الثامنة. تفضل. المسألة الثامنة في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمول به بعد فواته عن ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟ يعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول؟ بل إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء وإلا لم يجب، في ذلك قولان للأصوليين. والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول بل إنما يجب بأمر جديد، ويحتجون على ذلك بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر. ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس في الدار يوم الخميس فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول له اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة. فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا. هذه المسألة الثامنة من مسائل الأمر، وهي مسألة الأمر هل يستلزم القضاء بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد. بعبارة أخرى، هل القضاء واجب بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ فذكر قولين للأصوليين. القول الأول هو قول جمهور الأصوليين أن القضاء لا يجب بالأمر الأول وإنما يحتاج إلى أمر جديد. والقول الثاني وهو قول الحنابلة وأكثر الشافعية أن القضاء إنما يجب بالأمر الأول، عفوا أكثر الحنفية وليس الشافعية، ذهبوا إلى أن القضاء إنما يجب بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد. وذكر في هذا السياق حجة الجمهور الذين قالوا بأن القضاء يتوقف على أمر جديد، فقالوا بأن الصيغة نفسها إنما تختص بالوقت الأول بالوقت المقدر شرعا، وبالتالي إذا خرج هذا الوقت فليس في الصيغة ما يوجب أداء الفعل خارج الوقت لأنه مقيد بزمن معين. ومثل له بقول السيد لعبده اجلس في الدار يوم الخميس، فقوله اجلس في الدار يوم الخميس هذا أمر مقيد بزمن محدد وهو يوم الخميس، فلا يشمل ما بعد يوم الخميس، وليس في اللفظ ما يدل عليه. ولهذا يصح أن يذكر عكسه فيقول اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة، الكلام هذا مستقيم لغة وعرفا، وبالتالي هذا دليل على أن صيغة الأمر المؤقت بوقت والمعلق بوقت لا يشمل ما بعد هذا الوقت، فإيجاب الفعل بعد هذا الوقت يحتاج إلى دليل، لأنه لا دليل في اللفظ على هذا. ثم إن الشرع عندما يعني يوجب أداء الفعل في وقت معين فهو يوجبه لمصلحة في هذا الوقت، لمصلحة رعاها في هذا الوقت، وإلا لم يكن لتخصيص هذا الواجب بهذا الوقت فائدة. لكن تخصيص الشرع له بهذا الوقت قالوا هذا لا يكون إلا لوجود فائدة في هذا الوقت، وبالتالي تفوت هذه المصلحة بفوات الوقت، فإجاب القضاء بعد ذلك هذا يحتاج إلى دليل يدل عليه. نعم. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في من وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه أو أفسده، هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب عليه قضاؤه؟ فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه، ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء، وإنما وجب عليه القضاء في رمضان لوجود أمر جديد، وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول. وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا هل يجب عليه القضاء، فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت، وابن حبيب من أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والناس لما وجب. فالمؤلف رحمه الله ذكر القولين ثم ذكر بعد ذلك حجة الجمهور ولم يذكر حجة الفريق الآخر، ومختصر ما احتجوا به هو أن الأمر الذي أمر به الشرع هو أمر مركب من واجبين، الواجب الأول هو الفعل، والواجب الثاني هو إيقاع الفعل في هذا الوقت المحدد، فإذا فات الواجب الثاني بسبب خروج الوقت فلا يسقط الواجب الأول وهو الفعل، مثل الدين، يعني مثل الدين الذي على الإنسان إذا وجب عليه سداد الدين في أول شهر رمضان ثم فات شهر رمضان وما سدد الدين الذي عليه لا يسقط الدين الذي في ذمته بفوات الوقت، لكنه قصر في التأخير، ولكن يبقى عليه أصل الواجب. كذلك هنا قالوا بأنه إذا ترك هذا الواجب المؤقت بوقت حتى خرج الوقت فقد فاته الوقت، ولكن يبقى أصل الفعل متعلقا بذمته، والواجب إذا تعلق بالذمة لا يسقط إلا بأداء الفعل أو بالعجز عنه أو بإسقاط من له الحق في الإسقاط، وكل هذه الأمور ما وجدت في هذه الصورة، فلا هو عاجز عن أداء الفعل ولا أدى الفعل أصلا ولا أيضا أسقطه الشرع عنه، فتبقى ذمته عامرة بهذا الواجب حتى يؤديه، وهذا ما أشار إليه صاحب البراقي رحمه الله لما قال والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يأتي لما عليه من نفع بني. هذا قول الجمهور. وخالف الرازي: إذ المركب لكل جزء حكمه ينزحم. فهم يرون أن الأمر هنا مركب من فعل ووقت، والأمر بالمركب أمر بجميع أجزائه، فإذا تعذر أحد أجزائه وفات فلا يسقط الواجب الآخر، وإنما يلزم أداؤه. وهذا مذهب الحنابلة وأكثر الحنفية كما ذكر. يقول: الفقهاء اختلفوا في مسائل بناء على هذا الأصل. منها أولا: من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصومه، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ إن قلنا بأن القضاء يجب بالأمر الأول فيجب عليه ولا يحتاج إلى دليل، وإن قلنا إن الأمر لا يجب بالأمر الأول بل يحتاج إلى أمر جديد فلا يجب عليه هنا، لأنه لم يرد فيه أمر جديد، ما في نص. النص قال: إنما ورد في رمضان فقط، وما عداه لم يرد فيه أمر جديد فلا يجب. وكذلك بنى على هذه على هذا الأصل مسألة تارك الصلاة عمدا، يعني من ترك الصلاة متعمدا ثم تاب بعد ذلك، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ فهذا الخلاف في المسألة مبني على هذه القاعدة أيضا. إن قلنا إن الأمر الأول يوجب القضاء ولا يحتاج إلى أمر جديد فيجب عليه القضاء، لأن الأمر الأول قد وجد وواقم الصلاة. وإذا قلنا بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد فقالوا لا يجب القضاء في هذه الصورة، وهو مذهب ابن حبيب المالكي ومذهب الظاهرية. قالوا لا يجب. لماذا؟ قالوا أنه ما في أمر جديد يوجب عليه القضاء، القضاء إنما جاء في حق غير المتعمد، الناس والنائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقالوا هذا في حق النائم والناس، والمتعمد ما وجد فيه أمر جديد. وهذا في الحقيقة مبني على أمر آخر، وهو إنكار القياس. وهذا هو المستند عند الظاهري، أنهم لا يرون القياس أصلا، لهذا ما قاسوا غير المتعمد، ما قاسوا المتعمد على غير المتعمد، لأنه لا يقولون بالقياس. وحجة الجمهور في هذا هو القياس الأولوي، لأن الشرع إذا أوجب هذا في حق المعذور فمن باب أولى أن يجب في حق غير المعذور، لأنه يستحق التغليظ ولا يستحق التخفيف، الذي يستحق التخفيف هو المعذور، أما غير المعذور فهذا يستحق التغليظ. ولهذا قال جمهور الفقهاء بأن المتعمد يلزمه القضاء، واعتبروا الدليل في هذا هو القياس. فهذه المسائل الخلاف فيها مرتبط بهذه القاعدة الأصولية، وهي قاعدة القضاء: هل يجب بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله.